دهر أرد أسألك سجان ومجوسي أصبح الكاظم مصيره وابن شاك على الكاظم بعد أحقد من أميره وبايع الذمة بعداوة وملعنة يعامل أسيره بطامورة لما أدخله بقيد وسلاسل كبله وموعد السم يتأمله وحصل امنيته الأخيرة تالي سجان أربعة شالت النعش بإيديها تريد نعشة شيعة والجريمة تغطيها كل ما واقف فالدنية تختلف لا هي هي وادري ايش تقول بجوابه وادري ايش تقول بجوابه يا دهر هل تسأل وادري ايش تقول بجوابه يا دهر هل تسأل سجاني ومجوسي أصبح الكاظم مصيره وابن شاك على الكاظم بعد أحقد من أميره بايع الذمة بعداوة وملعنة يعامل أسيره بطامورة لما أدخله بقيد وسلاسل كبله موعد السم يتأمله وحصل امنيته الأخيرة تالي سجان أربعة شالت النعش بإيديها تريد نعشة شيعة والجريمة تغطيها كل ما واقف فالدنية تختلف لا هي هي وادري بارك الله هلا بيك ضبطنا عش معصوم والنبي الهادي اسمع را عرفت من القرآن أصل اعتقادي، آمنت بالتوحيد وعنهم أبد ما والنبي الهادي. والنبي الهادي حب 12 معصوم، حب 12 معصوم. والنبي الهادي هلا بيك، عرفت من القرآن، عرفت من القرآن أصل اعتقاد، أصل اعتقادي آمنت بالتوحيد، آمنت بالتوحيد وعنهم، عنهم أبد ما احلف. والنبي الهادي هذا النص، آمنت بالتوحيد وبأسرار آمنت بالتوحيد وبأسرار وثابت إيماني، إيمان وبقلبي جهت أنوار وثابت إيماني، النور سيرني بهدى تيارة ثابت إيماني، صرت بهدى التوحيد وعرفت ديني، حب النبي برهان عهدي ويقيني، وآل النبي بتأكيد عنهم أبد ما حي. والنبي الهادي حب ما عاش معصوم، والنبي الهادي حب ما عاش معصوم، والنبي الهادي عرفت من القرآن، عرفت من القرآن آمنت بالتوحيد، آمنت بالتوحيد عنهم أبد ما هي. والنبي الهادي حب البيت المصطفى أصل الدين وأصل الهداية، حب البيت المصطفى أصل الدين وأصل الهداية، وعلى هداهم سرنا ما مختلفين وأصل الهداية، ما نصيد عنهم لا ولا طرفة عين، نصيد عنهم لا ولا طرفة عين وصل الهداية، فرض الولاية روح من معتقدنا، فيها الفريضة أحكام فيها التزمنا، بالعمل والترديد اقطع جواب عنهم أبد ما حي. والنبي لا جواب مسلم ونفسي ترعرعت بالإسلام وعرفت ديني، مسلم ونفسي ترعرعت بالإسلام وعرفت ديني، ما أختلف مهما تدور الأيام، ما أختلف مهما عرفت ديني وآمنت بالدين بأصولي وأحكام وعرفت ديني وتفتح على الدين فكري وضميري نهج الأئمة صار مسلك مصيري والمرضى تنهي عنهم أبد ما حد لجاوب والنبي الهادي مرضى عيلزاكي بيه من غذاني قوام وجودي ظلت أرعى وبلطف يرعاني قوام وجودي وعلي ثيبة قلبي ونطق وجداني قوام وجودي أصفح ولا ميل عن الولاية ميزت بالتفكير من البداية إيماني من يريد عنهم أبد ما حيل حب الأئمة بشريت المنشودة وفرحت بيها واصبح اسمهم باللسان منشودة وفرحت بيها حب الأئمة بشريت المنشودة وفرحت بيها واصبح اسمهم باللسان انشودة وفرحت بيها والعاقبة مضمونة لي ومشهودة وفرحت بيها اتسلم بيمناي صك الشفاعة إن شاء الله أتسلم بيمناي صك الشفاعة وجني الحساب يثمر هاي الإطاعة ومن حدار التأييد لأفراحهم أفراح وأحزن لحزان آل النبوة تابعهم الكاظم غاري بالأوطان آل النبوة قضى العمر ما بين سجني وسجان صبروا على الشافور من هاي الأمة حافظوا شرع الدين أيدوا حكمه وبدمهم التشهيد عنهم أبد ما حيل حفر عيني الدمع وأجرى دمومها وحده وبلا حكي حفر عيني الدمع وأجرى دمومها صوبت والناس لي شتمون أغاتي بلا حكي ترى القصيدة طويلة حفر عيني الدمع واجرى دمومها صوبت والناس لي شتلومها سال دم العين من صوبت صب الدمع ثقال سال دم العين من صب الدمع ومهتظم عايش زماني ومنفجع من شفت على الرسول بيا واضح من شفت على الرسول بيا واضح ويا الأمة بعام أصبح يومها جابر جليل الكاظم من بعد من بعد ما راح هاديها الأمين من بعد ما راح هاديها الأمين ناس ظلمت عترته وحرفت الدين الغدر والتحريف من مشام لعين سيف وبسم للأصول يرومها وصار فقد المصطفى الأم امتحان عن هدى الإسلام غيرها الزمان راح كل واحد إلي شيد كيان راح كل واحد إلي شيد كيان والوصية غيروا مفهومها عقب جمع الشمل لنها مقسمة وبندت غدرتها بظليمة فاطمة عقب جمع الشمل لنها مقسمة وبندت غدرتها بظليمة فاطمة وبغدرها انغصب حق حامي الحمى سيد الأمة صبح مظلومة عيني كما شاهدت عصرة الباب عيني كما شاهدت عصرة الباب وحدر بمحرابة بالصارم مصاب عليه روح القدس صوت بالمصاب ورغدت عيون الأعادي بنومها كلها لو ضاع الحسن بيها يمر وعاشت وياه المحن طول العمر تالي لن بسيف ومية ينغدر تالي لن بسم ومية ينغدر ما رعت عهد أمية وقومها وابو اليمة عالمحن كلها صبار وابو اليمة عالمحن كلها صبار سمى بيها باسم مظلوم الدار كربلا بكربلا اش عملت بني حرب وصخر كربلا اش عملت بني حرب وصخر شتل الحسين كشفت مكتومها حسين شاب الأمة من صعل يزيد اشترى دينا وعزته بدم الوريد ودم أبي الضيم سال على الصعيد وبقت أنصار صريعة سومها وبقت أنصار ريعة سومها وبقت أنصار سومها هالمحن كبد زين العابدين بلا حشي بلا حشي هالمعن كبدها زين العابدين ميسر اخذا من عقب عاد الحسين هالمعن كبدها زين العابدين ميسر اخذا من عقب والد حسين بوقى يعاني بصبر جار الظالمين وحمل كل ذيك الغصص وهمومها وحمل كل ذيك الغصص وهمومها وحمل كل ذيك الغصص وهمومها ومحنة الباقر ورث من هالمحن محنة الباقر ورث من هالمحن ما رغد للعيش يوم من الزمان مات مسموم ومثل عم الحسن خذمت كبدته بماضي سمومها خذمت ماضي سمومها خذمت صادق أهل البيت شافتها وأمر صادق أهل البيت شافتها وأمر من محن جدة وأبو والهن صبر من بني العباس ساعد هالدهر غيبت عن سما الدين نجومها وغيبت عن سما الدين نجومها على عين صادق أهل البيت شافتها وامر من محن جدة وأبو والهن صبر إذا تريد تحصل أجر مو بالهوسة ترى صادق أهل البيت شافتها وامر من محن جدة وأبو والهن صبر من بني العباس ساعدها الدهر غيبت عن سما الدين نجومها وغيبت عن سما الدين نجومها غيبت عن سما الدين نجومها وكاظم الغيظ على غيظك ضم كاظم الغيظ على غيظك ضم عاش كل عمره سجين ومحتضر من بني عمه على دين انظلم وبسجن جرعته معتومها وبسجن جرعته وبسجن بني العباس من اميه قد وشر بني العباس من اميه قد وشر واللي بيهم راد يتبجح كفر بحال موسى بفعل هارون الشدر صيبة يا لعت فضمها وشومها موسى ما بين السجون المظلمة انزل موسى ما بين السجون المظلمة والأغلال الفوق جيدا مفكمة شبدته بالسم قطيعة مخذمة نفذت مرادته بمحكومة لو من فاضت روح موسى الطاهرة لو من فاضت روح موسى الطاهرة ضعوا نعشى بحال يحزن منظره ريت هاشم لبن جعفر تحضره جنازة ما وصلت له العلومه بالسجن موسى 24 تالي نعشى اليوم وضعه عالجسر هاشم من عذاب بعد تنتظر يمتلي الثارات وهجومه اسمعني يا غاتي اسمعني يا قطب الفلك يا قطب الوجود ولطف بارية يا قطب الوجود ولطف بارية يا وارث الدين وعين صافية يا قطب الوجود ولطف بارية يا وارث الدين وعين صافية صبرنا والصبر محمود تالية يا الغايب طلعة وعجلها بابك غيرك ما إلها يا الغايب طلع وعجلها ما يغمض جفن عن ناظر المصيوب وما غير الطبيب اللي يقضي على الميكروب أحبابي وسهرنا الليل للمحبوب موعد ما يخلف ميعادة موعد ما يخلف ميعادة والكعبة لجدك ولادة موعد ما يخلف ميعادة الكاظمية السيد علي الموسوي ما يغمض جفن عن ناظر المصيوب وما غير الطبيب اللي يقضي على الميكروب أحبابي وسهرنا الليل للمحبوب موعد ما يب ميعادة ياك عيون تتربى اسمع بلا هوسه عالكعبة وعليك عيون تتربى تريد تشاهدك متسند الكعبة بسيف الثار ثار اجدادك الطلبة يا ثار حسين تناديها يا ثار حسين تناديها وانصارك عندك تلقيها بعد يلوح بي من الأجساد تغيبت شمرو لا تخلي على ماشيم يظل مطروح من عمك طاح ويجفوفه من عمك طاح ويجفوفه على المسموم